قال يا رسول الله انا ذو مال ولا يرث الا من واحده. كان ذاك الوقت ما انها لبنت ما بعد يعني ذكور ولا اناث اخرى رايات. فاصدق بثلثي مالي قال لا, وكفى الشطر قال لا, وكفى الثلث قال الثلث كثير. هذا يدل على ان ينبغي للموصي ان لا يتجاوز الثلث بل الثلث اقل, وان هذا حقه زي لا حق له. فاذا اوصى فكان وصيه مقيدا بالثلث اقل في هذا الحديث الصحيح. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العله والحكمه في ذلك, وانك ان تدر وقت غنيا خير من ان تصبر حالك وتقول الناس وهم المؤمنين ورغم التغنيه يشاء الله عليه باسبابه اولى من ان يدعم على الفقراء يخفون من الناس. ففي هذا دلاله على انه اذا اراد الخير واحتسب الخير في ورثه انه يؤجر على ذلك. بين له الرسول لن تنفق على ورثه كما رضي الله الا وجدت بها حتى مات جفنه في فقراء. يعني اذا احتسب الاجر فيما يبلغ ولما ينفقه فله ذلك حتى ما لا يجب من النفقه. اكتسب ذلك فهو اجر يكون اداء للواجب. وفينا دوائر المؤمن ليس له ان يوصي باكل من الثلث. وفي من الفوائد شرعيه عياده المريض كان يعود المرضى عليه الصلاه والسلام, دل ذلك على شرعيه عياده المرضى. في حديث ابن عباس قال الناس غضوا من الثلث الى الربع هي لك انا اولى, لان الرسول قال الثلث مثل كثير. واوصى الصديق بالخمس, فاذا اوصى بالخمس والربع كان افضل لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث مثل كثير. ولهذا قال ابن عباس لو ان الناس غضوا من الثلث الربع يعني لهذا الحديث. وفي حديث سعد في اخر الدلاله على فضل اطال الله عمره في صالح الاسلام والمسلمين. قال له بعد اصحابي قال انك لم تكلف وتعمل عملا تبتغي وجه الله فتجد في طلعت فوقك من عدل عن مخلفات ان تبيعك بها اقوام الا ربك اخر وقد خذل رضي الله عنه وطالت حياته. إلى أواخر العقد السادس سنة 56 من الهجرة تعافى بعد أن ينتصر 46 سنة. ونفع الله به الجهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحصل على يده خير كثير في جهاد الغرس تنتفع به أقوام ومر بها آخرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم خمد لأصحابي القوم وأخرجهم على أقاربهم دعاء لهم بأن الله يعطيه فكرته ويمضيها لهم ولا أردهم على أقاربهم. فليس يشعر ربه أن الله يمضي عدته ويتقبلها ولا يرده عن ذلك خاشعا خائفا. فليس ربه أن يمضي أن يغني له الهجرة وأن يحبه عليها ويتقبلها منه مع سؤال الله عز وجل حسن الختام والآخر من ولاة الرجال. إذا رد على العقب يذوق في الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال عليه لكن لا يسألون قوله يرسله من مدينه مكه ان يتوجع له. هذا يدل على المهاجر اذا مات في غير محل غير الملك اللي هاجر منها يكون اولى والموت فيه في بلد هجرته غير مرغوب فيه لان شيء تركه لله فينبغي ان لا يعود اليه. ولهذا بقي الصحابه في المدينه بعد فتح مكه وسمعوا فيها حتى مات لما مات فيها او انتقل لها من انتقل لا جاءت ولم يعود منها لانهم تركوها لله فلا ينبغي ان يعودوا في ما تركوا لله. ولهذا تجد تفجع النبي صلى الله عليه وسلم سالم بحول ان لان مات مكه في محل الهجره معلومه كذلك لا يضر الى لام غير الشيعه لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم ان كونه لم يمت في محل هجرته اولى من الموت في محل الذي هاجر منه تحريضا للمسلم على عدم البقاء في محل الذي هاجر منه وانه يبقى في ذات الحاجه الذي يرخص له ثلاثه ايام بدل الحج ثم ينصرف الى المدينه. المهاجر ينبغي اذا اتى القريه التي هاجر منها وبلد لحاجه الا يقوم فيها نعم ثلاثه ايام فاقل نعم وفق الله منه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من ذباع أو دور؟ ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. وصلى الله عليه وسلم. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالمواريث وأحكامها. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرائض يبدأ بها قبل أهل التعصيب وما بقي بعدها فهو لأهل التعصيب يعني هم مريض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها. الفرائض هي الأشياء المقدرة النصيبة المقدرة يقال لها فرائض وغير المقدرة يسمى تعصيبا. فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر معنى أولى أقرب رجل ذكر. بالله الله أقسم المرائض بين المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. اقسم المال يعني المال المكلف من التركة بين أهل الفرائض على كتاب الله. فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر. هذا محل إجماع بين المسلمين. أجمع العلماء على أن الميت إذا خلف أهل فروض وأهل تعصيب فإن يبدأ بأهل فروض ثم بقي فهو بالعصر. مثال ذلك إنسان مات عن أبيه وأمه وعن ابنه فالأب والأم له الفرائض فيقسم المال بينهم على ستة سهام ستة. الأم لها سدس واحد والأب له سدس واحد والباقي للابن عصر أربعة باقية من ستة للابن عصر. هذا من معنى ألحق الفرائض بأهلها تعطي الأم السدس لأن الله قال ولأبويه لكل واحد مسلم تراه إن كان له ولد. قال أب وأم والميت له ولد وابن فلم تعطى السدس واحد من ستة والأب واحد من ستة والباقي لابن. فإذا كبر ستة على ريال نقى الأم ألف ريال والأب ألف ريال والباقي لابن. وإذا كبر ستين ألف ريال نقى الأم عشرة والأب عشرة والباقي أربعون لابن أو ابن لابن. ومثال آخر مات ميت عن زوج امرأة ماتت عن زوجها وعن أمها وعن أخي شقيق، فالزوج صاحب الأرض والأم صاحب الأرض والأخ صاحب عصر، فيعطى الزوج نصف فرضه لأن الله يقول ولكم نصف ما ترك أزواج فلم يكن لهن ولد، تعطى الأم فرضها ثلث لأن الله أعطى الأم الثلث كما قال تعالى فلم يكن له ولد وليس له فرضها فلأمه الثلث والباقي للأخ العصر يعني مو من الزوج، فإذا كان وراها ستة آلاف فيعطى الزوج ثلاثة نصيب والأم تعطى ألفين ويبقى ألف واحد هو السادس للعصر للأخ الشقيق أو الأخ لأب أو ابن الأخ أو ابن العم يعطى هذا الباقي على حد لأن الله قال آلهة والبراهين بأهلها ثم بقي فهو لأولاد رجل ذكر أعطينا الزوج الآب النصف وأعطينا أم الثلثين الثلثين بستة بقي واحد للعصر. مثال آخر مات ميت عن أخت شقيقة وعن جدة وعن أخ الأب، أخت شقيقة من القرايب وجدة من القرايب لها السدس وأخت شقيقة النصف كما قال تعالى يستفتونك وإن لم تكن كلاله إن هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك، وعن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن جدة لها السدس. فالميت يجعل ماله ستة سهام نصفها للوقت ثلاثة والرابع والسدس لجدة ثم أمه ولا أمها ميت والباقي اثنان لأهل الميت سواء شقيق أو جد أو عم أو ابن عم يعطى الباقي اثنان من ستة لأن الأخت أخذت النصف سواء كان شقيق أو جد وأخذ الجدة السدس وأن أمه لكم أبيه ولا أخت أمه والباقي اثنان من ستة لأهل الميت أو عم الميت أو ابن عم الميت أو معركة الميت. هذا معنى الحديث الحق والفرائض بأهلها هو بقي هو لأولاد من الذكر والأولاد اقسم المال بين أهل الفرائض وكتاب الله وما أبقت الفرائض فهو لأولاد من الذكر. الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمكاهن ولا كاهن مسلم متفق على صحته، معناه إذا كان الأقارب مختلف في الدين فإنه مات وراءه، فإذا مات إنسان مسلم عن أخي مسلم وعن أب كان فالميراث لأخي مسلم والأب ولو ولا ليس له شيء لأنه كان، إذا مات ميت مسلم عن أخيه المسلم وهو من عمه المسلم وراء أب كان فالوجه مسلم ولو أن من عم بعيد يعطى الباقي وأبوه كان ليس له شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مسلم كافر ولا كافر مسلم. كذلك لو مات شخص كافر عن ابن له كافر وابن له مسلم فوقفه للكافر مثله على دينه وابن المسلم لا يجوز لان الميت كافر لا يكفر منه كافر، اذا مات نصراني عن ابن له نصراني ولا ابن ثاني مسلم قد هداه الله واسلمه ما يلزم من هذه النصرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم مسلم كافر ولا كافر مسلم لا يتوارث لأن اختلاف الدين هذا على دين وهذا على دين فلا يتوارث. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر ان الرسول نهى عن بيع الولاء وعن هبته، الرسول نهى عن بيع الولاء وعن هبته لا يباع الولاء ولا يباع كالنسب لا يباع ولا يباع الولاء بغض النظر عن لا يباع ولا يرب ولا يورث، فالولاء مثل الانسان ما يباع، لو انسان باع نسبه من اخيه ما يصح به او باع نسبه من ولده ما يصح به او باع نسبه من عمه ما يصح به، نسب ما يباع هكذا الولاء، والولاء هو ولاء العبد، فلو انك عتقت زيد فانت والد عصبك فلو بعت هذا ولا مثلا حج ولا يمزل ربي اشترى مني اخلاق كذا كذا تكون وليا بدلا مني ما يصح، او وهبت هوية متى ترى انا وهبت اياه الولاء ما يصح صحيح لا يلزم الا انت وعصبك بيعك المبالغ ويبدل لها باطلا، مثل لو بعت قرابك من اخيك او قرابك من ابيك ما يصح منك، فالقرابه تبع ثابته تبقى ولو بعتها بيع باطل. هكذا الولع ولا العتاق، اذا عتقت انسان ذكرت رجل او ذكرت امراه فانت وليها، ما لها ورثه الا انت، ما لها قارب انت وليها وعصبتك، فلا تبيع ولا تهوي. فلو بعت هذا الولد وورثت لاحد فهي باطله والبيع باطل، لان رسول الله عن بيع الولد وعن هبته لانه كنس. وفق الله النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الفرائض: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فأتي بخبز وأدم من أدم وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: أما بعد، هذا من الحديثان الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحدهما حديث عائشة في جهة من جهات بريرة، والثاني حديث ابن مسعود في الحث على الزواج. أما حديث عائشة في قصة بريرة فهو حديث عظيم له شأن، وذكرت عائشة رضي الله عنها أن فيه ثلاث سنن، يعني أنا من جملة شوائب ثلاث ست، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها فوائد، كلها من نعم الله العظيم على العباد لما فيها من التوجيه والتشريع. فقصة بريرة فيها سنن كثيرة، منها الثلاثة التي ذكرت عائشة، إحداها أنها خيرت على زوجها لما عتق، دل ذلك على أن الجارية المملوكة إذا عتقت وهي تحت زوج مملوك يكون لها خيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت اختارت نفسها وبانت منه بينما تنصرها، لأنها ملكت نفسها. وخير زوجها عبد الأسود رقيقا، فدل ذلك على أن الحكم وهكذا إذا اعتقد جارية تحت زوج رقيق فإنها له خيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت اختارت نفسها. وقد كان زوجها يحبها كثيرا ويسمى مبيت، وكان يبكي عليها كثيرا لانها عاتته وابتلعت منه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في قبولها زوجها وعدم جوابه، فقالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: لا، ولكن أشفع. قالت: لا حاجة اللي فيه. هذه من الفوائد أيضا، أن الشفاعة ما تلزم ولو كانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها غير الأمر، بما شفع عليه السلام إلى إنسان ليسقط دين عن فلان أو يسقط بعضه أو يسقط قصاص أو ما أشبه ذلك فالمشروع إليه إن شاء فعل وإن شاء ترك ما يلزمه، لأن الرسول لما قال فجيرا فأمرني أن تسلق بل أشاء فقال لا حاجة لي ولم يلومها ولم ينكر عليها عدم قبول الشفاعة. ومن الفوائد أن فريضة هدي لها لحم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمى الصدقة، هكذا من الغاشم لا يرمى الصدقة، فدعا بطعام وجاء بخبز وغد من أرض البيت فقال ألا أرمى على النار في هذا العام؟ قالوا بلى، ولكنه صدق بها على فريضة فكرهنا أن نطعمك منه، فقال عليه الصلاة والسلام وعلى الصدقة فهو لنا من الحديث. فليدل أن الصدقة إذا وصلت الفقير بلغ المحلة، فإذا دفعها إلى من تحرم عليه الصدقة جاز له الأحد، لأنها من صدقة عليه هدية من الفقير، الفقير يهديها وهي بلغت بلغت محلة وتأدى الواجب بها، فإذا أهدى الفقير منها إلى غني أو دعا الغني أو أكلوا من طعام وإن كان من الصدقة لا حرج عليه، لأن الصدقة من غير محلة، فإذا أولم الفقير وليمة ودعا إليها جيرانا وأقاربا من الأغنياء وغيرهم فلا بأس أن يأكلوا منها وإن كان صدقة عليهم، لأنها بلغت محلها فهي لهم هدية ليس صدقة عليهم، لأنه ليس هو المزكي، المزكي غيره، وإنما هو فقير أخذها بلغت محلة. الفائدة الثالثة والسنة الثالثة أنها اشترت نفسها من أهلها بأقساط كل سنة رقية، من 9 سنين كل سنة رقية 63 درهم، رقية 40 درهم، فجاءت من عائشة تطلب العوض في تسديد الثمن، فقالت عائشة إن جاء أهلك عددت لهم الدراهم فأعتقتك، فقالت لهم قالوا لا بأس إذا كان ولاء لنا يعني ولاؤها، فسألت عائشة فقال لا الولاء لمن أهل، قال اشتريها وسألت الولاء فإن الولاء لمن أهل، فثبت بهذا أن الولاء تكون العصوبة تكون لمن أعتق، إذا أعتق إنسان إنسانا فالولاء للمعتق يرثه ويكون له الولاء والعصر لأنه معتق، ولو شرط الولاء لغير المعتق بطل الشرط، يقول صلى الله كل شرط ليس في ثمن النار فهو باطل وإن كان من أكثر، قضاء الله حق شرط الله أوثق بين الولاء ولمن أعتق. وفيه من الفوائد قصتها من الفوائد جواز البيع بالتقسيط، لأنها اشترت نفسها بالتقسيط، كانت 106 ريال كل سنة تعطيهم 40 ريال، فدل ذلك على أن التقسيط يعني إذا استطاع الإنسان بيت أو أرض أو سيارة بأقساط معلومة إلى أجل معلومة فلا بأس بها، أما بعد صح بيع فريضة بأقساط لأجل المعلومة، إذا كان ربيع في ملك البائع حوزته، إذا كان في ملك ربيع حوزته الباعة فلا بأس بأقساط أو بثمن معجل، أما إذا كان ليس في حوزته فليس له بيع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ليس عنده لا يحل سفر البيع ولا بيع ولا سعيدة، فما يدري عند الناس، أما إذا ملاك حازا الشراء ثم باع على ثلاث فلا بأس. وفي هذه المسعود دلالة على التأجيل على الشراء في الزواج تماما، وأنه لا ينبغي التأخير لمن قدم، بل يجب البدار في الزواج بما فيه من العفة في الفرج وغض البصر تكثير النسل، يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع أن ما يتزوج باء لمؤونة الباء، يعني مؤونة الزواج، فإنه رضى البصر وأحسن القبر. يعني النكاح فيه غض بصر وإحسان القبر إعانة على ذلك. ولو يستطع إن المؤونة فعليه الصوم فإنه له نكاح. فالرسول بين صلى الله عليه وسلم أن الواجب البدار الزواج على الشباب إذا قدروه، فإن عجزوا شرع لهم الصوم واتخاذ أسباب السلامة. فالصوم يغير مجاري الدم مجاري الشيطان فيضعف سلطان الشهوة، ولكن متى استطاع الزواج فليبادر ولو باستدانة وضار ونحو ذلك، فالله جل وعلا يعينه. حديث الصحيح ثلاثة حقنا أول عونه منه الزوج من العلاج. وذكر الشباب ليس قيدا ولكنه تعبير من أغلب، لأن أغلب من الشباب يكونون أقوى من الشيبان في حاجة الزواج، وإلا فلو كان كبيرا ويحتاج إلى الزواج مات ليس له أن يترك الزواج ولو أنه كبير، لكن في شهوة يقدر فالواجب أن يبادر ويتزوج ولا يترك الزواج، بما فيه من إحفاظ الأرض وغض البصر ومصالح كثيرة. لكن عبر بالشباب نظرا إلى أن الأغلب أن حاجتهم أكثر. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا تزوجوا النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مزعون للتبتل، ولو أذن له لاقتصينا. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: هذا للحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما الدلاله على انه لا يجوز للمؤمن ان ينقطع عن العباده ويدع ما شرع الله له، او يتنطع فيزيد في دين الله ما لم يشرعه الله، بل عليه ان يلزم الشرع وان يقف عند حدوده، فلا يبتدع ولا يجفو، ولكن بين ذلك فشرع الله وحق بين طرفين وحق بين باطلين، فلا جفاء ولا إفراط أو غلو، ولكن بين ذلك. وفي حديث أنس أن جماعة الصحابة سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، يعني عمله في البيت، فلما أخبروهم أخبرنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوا ذلك، وقالوا: أين نحن من رسول الله؟ قد أغفر الله لما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما في رواية أخرى، ونحن على خطر. فلهذا قال بعضهم: أما أنا فلا أزوج النساء، إن يتفرع العباد وانقطع العباد. وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فلا أنام على فراش. في رواية أخرى قال آخر: أما أنا فأصلي ولا أنام، وآخر قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر. يعني أراد التكلف بالعبادة وإتعاب أنفسهم بما لم يشرعه الله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه الصلاة والسلام كعادته في التنبيه على الأمور المهمة التي يمرها عليه الصلاة والسلام، وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوال قالوا كذا وكذا، وهذه حتى أيضا لا يسمي الناس يقول ما بال الأطفال ولا يعيب ولا ولا لأن ذلك أشهر لهم ما بال الأطفال قالوا كذا وكذا لقال قال بعض كذا وبعض ذكر أقوال قال بعضهم ما أنا أصلي ولا أنام وآخر قال لا أصوم ولا أفطر وقال آخر لا أكل اللحم قال آخر لا أتزوج النساء إلى آخره ثم قال لكني أصلي وأنا وأصوم وأفطر وأنزل أتزوج النساء رواية أخرى وآخر اللحم وأنا مع الفراش ثم الرجل قال سعد ولو أذن له لا تصح لو أذن له بالتبتل والانقطاع عن الزوجات وعن كل أحد لا اعتصينا حتى نسلم من شر الشهوة لكن الرسول انكر ذلك عليه الصلاه والسلام فاخبر انه ياتي النساء ويتزوج النساء فمن رغب عن سنته فليس من دينه فدل ذلك على وجوب التغير في الشرع وان لا يجوز للمسلم ان يتنطع ويزيد في دين الله ما لم يذن به الله وقد دمر الله قوما فعلوا ذلك فقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله وقال عليه الصلاه والسلام من رغب عن سنته فليس من دينه قال من عمل عملا ليس عليه نظرة فهو رد وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد وقال شر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله فليس للناس يحدثون في الدين ما لم يعلم به الله ولا يكون الله متعبد بهذا يتنطع او لا ينام على الفراش ينام على الارض على التراب او لا يتزوج النساء او يصوم دائما ولا يفطر او يصلي الليل كله ولا ينام كل هذا تنطع لا يجوز تخلف والله يقول للرسل ومعظم الناس يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ويقول لاهل الايمان يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ورزقناكم والنبي هو سيد المتوكلين وسيد الزاهدين وسيد اهل التقوى ينام على السرير ينام على الفراش وياكل اللحم ويتزوج النساء وانه تسع عليه الصلاه والسلام ويصوم ويفطر ويقوم وينام يقوم بعض الليل وينام الخير كله في اتباعه عليه الصلاه والسلام وفي السير على منهاجه اما الزياده على ذلك بالتقطع والتكلف وتعذيب النفس هذا لا يجوز كذلك الجحا مثل يجفو ويتساهل ويرتكب المعاصي هذا ايضا لا يجوز ولكن الوسط الوسط الوسط كما قال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا يعني عدلا فيها لا جفاتا متساهلين ولا متنطعين متكلفين متدعين ولكنه الوسط هو لزوم الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام قولا وعملا وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي انكح أختي ابنة أبي سفيان فقال أو تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمقلية فقلت نعم لست لك بمقلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي إن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة خبيبة مولاة لأبي لهب فلا تعرضن علي فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب عتقا فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي سويبة. وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. صلى الله عليه وسلم. أما بعد هذه الحديث الثلاثة كلها تتعلق بالنكاح. الحديث الأول حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال لها عليه الصلاة والسلام أوصل بنا ذلك. يعني استغرب من ذلك أن المرأة الغالب ما ترضى أن يكون لها جارة. فأجابت بقوله لست لك بمخلية لست لك متروكة لابد من جارات. إذا كان لابد من جارات فأحب من شركني في خير أختي. لو كنت يعني معناه لو كنت أسلم من الجارات ما أحببت أن تنكح أختي. لكن إذا كان لابد من جارات فأختي أولى من غيرها. وهذا يدل على عقلها وفضلها. ولهذا قالت وأحب من شركني في خير أختي. لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الخير لها. قال لها فالله إن ذلك يقاتل المرأة كسلكا إن ذلك لا يحل لي يحل لي. يعني أن جمعه بين المرأة وخمتها لا يحل لها لأن الله قال وأن تجمعه بين الأختين. فلا يحل الرجل أن يجمع بين أختين في نكاح ولا بين المرأة وعمتها كما في الحديث الثاني ولا بين المرأة وخالتها. لأن يعني الرسول لها أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. والحكمة في ذلك والله أعلم كما قال جمع من العلم القطيعة إن وسيلة للقطيعة لأن من عادة النساء فيما بينهن بغض جارة. فإذا كانت أختها جارة ضرة لها وعمتها وخالتها سبب القطيعة. من رحمة الله أن حرم نكاح المرأة على أختها وعمتها وخالتها. أما بنت العم فلا بأس بنت الخالة لأنها قرابة بعيدة فلا بأس أن يجمع بين المرأة بين المرأتين من بنات العم وبنات الخال وبنات الخالة لا حرج في ذلك. قال إن لو حدث لك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة بن عبد الأسد. قال بنت أبي سلمة قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام إنها لولا تكون ربيبتي في حلي ما حلت إنها ابنة أخي من الرضاعة. الله حرم بنت الأخ من الرضاعة كما حرم بنت الأخ من النساء. المحرمات التي ذكرها الله في النساء من بنات الأخ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء. فدل ذلك على بنت الأخ من الرضاعة حرام كما أن بنت الأخ من النساء كذلك. أرضعتي وأبا سلمة زويبة ولا تلي أبي لهب. دل على محرم من جهتي محرم من جهتي أن ابنة أخي من الرضاعة ومحرم من جهة بنتهم سلمة ربيبة قد دخل في أمها. الله يقول رب أعلمكم أنها في حجون الناس النساء يقول لك دخلتم بهن. صار بنت أم سلمة محرم من جهتي من جهة أنها بنت زوجته ومن جهة أنها بنت أخي من الرضاعة. وانها قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. تعرض خطابا للنساء بناتكن يعني بنت الزوجه ما تكون بها ما تكون ولا اخواتكن. لكن فرق بينهما بنت الزوجه محرمه على الابد اذا دخل بهم تحريبا ابديا. اما تحريب الاخت فهو تحريب امدي له امد وهو فراق اختها. اذا فرق اختها وماتت اختها حلت اختها. تحريم الأخت والعمة والخالة ليس مؤبدا بل مؤمدا له أمد محدود وهو موت الأخت موت الزوجة. إذا ماتت الزوجة أو طلقت وانتهت عدتها حلت أختها وعمتها وخالتها. وقول في هذه الرواية أنها المرأة وعمتها هذا يعم النسب والرضاع. المرأة وعمتها من الرضاع من النسب أو من الرضاع كذلك المرأة وخالتها من النسب والرضاع لا يجوز جمع بينهما بالنص بالنص من السنة. ثم جاء بين الأخوات هذا محرم بالإجماع بالنص من القرآن. ومن جاء من المرأة وعمتها وخالتها فهذا محرم بالنص من السنة وبإجماع العلم، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لا من النسب ولا من الرضاع. والحديث الثالث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشرور بابه ما استعد من الخروج، متفق على صحته. وهذا حديث عظيم يدل على أن الشروط التي تقع في العقود ومدة النكاح من أحق من أولى الشروط بالوفاء، بل هي أحق الشروط لأن يتعلق بها استباحة الخروج، فهي أعظم من شروط البيع وشروط الإجارة ونحوها. ولهذا قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الخروج، يدخل فيه شروط الزوجة وشروط الأمة التي يجوز لها السري بها، فالشروط فيها مهمة. فدل ذلك على أن إذا شرط على الرجل في حل الزوجة شرط يجب أن يهتم بذلك، فإذا تزوجها على أن يعطيها مثلا 10,000 ريال فالواجب على الوفاء، لأن المستحل فردها إلا بهذا. إذا تزوجها على أن يسكنها في بيت مستقل فيوفيها بالشرط، إذا تزوجها على أن ينقلها إلى بلد آخر فاتفق على أن ينقلها إلى مكة إلى المدينة إلى الرياض شرط، لم ترضى إلا بهذا يوفي لها بالشرط إلا أن تسمح. تزوجها على أنه لا يتزوج عليها غيره إذا تبقى معها من دون جار يوفي لها بالشرط، فإذا حب أن يتزوج جاره شاوره، إن سمحت وإلا فلا يتزوج، فيتزوج فلها خيار لأنها مشروط عليه، تزوج فلها خيار، إن شاءت بقيت وإن شاءت فارقها، لأن المسلمين على شروطها. وهكذا اشترط شروطا جائزة شروطا شرعية فإن لها شرطها، ويقول النبي يقول: أحق الشروط أن يوفى بما استحلته من الغروب، ولم يستحل فرجها إلا بهذه الشروط التي رضيت بها. الواجب عليه يفي بها إلا إذا سمحت عن شيء، فالحق لها إذا أسقطت حقها من الشروط، فإن شرطت عليه أن يعطيها 10,000 وسمحت عن 5 أو سمحت عن الجميع، أو شرطت أنه ينقلها إلى مكة أو المدينة أو الرياض أو الخارج أو الحوطة واستقصر بهذا ينقلها، إذا سمحت سقط الشرط. وهكذا لو شرط على بيت ينقلها على أهله، شرط على بيت أو ما يحط عند أهله، لو من بيت مستقر استقر بذلك ثم سمحت قال: لا بأس تجعل عند أهلك أو عند أهلك، ليس يسقط الشرط إذا سمحت عنه، لأن هذا حق لها إذا أسقطته فسقط. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما طلاق. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الآنية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذه الأحاديث الثلاثة بما تتعلق بأحكام النكاح. الحديث الأول الدلالة على تحريم نكاح الشغار، لأن الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء في هذا عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها دالة على تحريم نكاح الشغار، حديث ابن عمر حديث جابر حديث أبي هريرة وغيرها، هنا لا شغار في الإسلام، والشغار و أن يشرط كل واحد من الوليين نكاح الثانية، هذا يقول: زوجك على أن تزوجني أو تزوج ابني أختك أو ابنك، والآخر كذلك يتفقان على هذه المشاركة. قيل سمي شغارا لأنه في الغالب يخلو من البحر، فشارة البلد إذا غلت من أهلها، شار المكان إذا غلى من الساكن فيه. وقيل من أنه يشبه عمل الكلب إذا شغل برجله ويقول كأنه يقول لا ترفعني إلا حتى أرفعني إلا مولاي، أو لأنه إذا شغل برجله خلى مكانها. فالحاصل أن الشغار هو فوق الواحد يشتغل على الآخر نكاح الأخرى، تزوجها على اشتراط أنه يزوج مولايته الأخرى، هذا يقول أنه يزوج مني على أن تزوجني تزوجي ابنتك أو تزوجي ابني أو أخي، ولا قد يكون كذلك وزوجي بنتي على كذا وكذا فيتشارطان. ونهي عن هذا لأنه وسيلة إلى ظلم النساء وجبرهن عن النكاح، ولأنه عقد في عقد أشبه بيعتين في بيعة، ولأنه في الغالب يكون تزويج غير مهر، فكان يزوج المرأة بالمرأة من دون مهر والله ولم تبتغوا بأموالكم، فسد الشارع الذريعة إلى ذلك، فهو محرم لعدة علل ولعدة حكم، سواء سمي في مهر أو يسمى في مهر، هذا هو الصواب. وأما قول الراوي والشغال يوجد غنمته لا يزوج أخرته وليس بينهما صداق، فهذا من كلامه بعض الرواة فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام نافع الراوي عن ابن عمر، وقيل من كلام مالك رحمه الله، وخلاصة أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أن الرسول نهى عن الشغار، قال والشغار أن يقول الرجل زوجتك أو زوج أختك أو زوج أختك، فظاهره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أن يقول كل واحد هذا الكلام زوج أختك أو زوج أختك أو بنتك أو بنتي أو زوج ابني أو أخي. وبحديث معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل المدينة الرجل تزوج امرأة لم يزوجه الآخر امرأة أخرى وسمي صداقا، فقال فكتب معاوية إلى أهل المدينة أن فرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما سمي مهرا. وبهذا يعلم أن نكاح الشغار محرم ونهى مطلقا ولو سمي فيه مهر ما دامت المشاركة والتواطؤ قد حصل. والحديث الثاني حديث أبي هريرة لا يمنع الرجل، حديث علي بن أبي طالب هي عبد الله عنه عن نكاح البدعة وأنه يكون الأمر أليا، هذا الحديث الصحيح يدل على تحريم نكاح البدعة وعلى تحريم أكل الحور الألية، والحور الألية هي الحور الموجودة المعروفة يقال الحدسية التي يستعملها الناس الركوب والثني عليها وغير ذلك، احترازا من الحمر الوحشية، لأن الحمر الوحشية صيد لها صفة ولها لون غير صفة الحمر الغنية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القلوب لما ذبحها الناس يوم خيبر، أمر بإكفاء القلوب وقال إنها نجس. وقد أجمع العلماء على تحريمها إلا خلافا شاذا لا يعول عليه في ذلك. وأما نكاح المتعة فهو أن يقول زوجني فلان لمدة كذا أو يتفق معها على الزواج لمدة معينة أو مع فلية شهر أو شهرين، هو النكاح المؤقت شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وقال نكاح المتعة يستمتع بها ثم يدعها. والعادة في هذا أن الجاهلية لا يحتاج إلى طلاق ولا غيره، لأن مدة معينة إذا انتهت انتهى النكاح، وهو مرض عند أهل العلم، لأن النكاح الشرعي يكون أقربا عن قصد البقاء معها إذا ناسبته أبدا، ليس المقصود أن يستمتع بها معينة مدة معينة. فلهذا نهى الله عن نكاح المكاره للرسول عليه الصلاه والسلام ويتفق على انه يبقى معها شهرا او شهرين او سنه او اقل او اكثر فينتهي النكاح هذا هو نكاح المكاره الممنوع. والحديث الثالث لا تنهى هي قصص لا تنهى ايها حتى استاهر ولا تنهى حتى استاذن فالناس كيف فانها قال ان تسكت. هذا يدل على ان يجب استئذان المراه في نكاحها ولا تجبر كانت ايما وهي التي قد تزوجت وطلقت ومات عن زوجها لا بد من تصريح نعم وافق على هذا الشيء. اما ان كانت بكرا وتتزوج يكفي السكوت ان تكلمت فلا باس وان سكتت كفى السكوت لا قال لها وليها تزوجه بفلان شرع لها الواقع وسكتت كفى. ولو كان ابوها ليس تهتم بها الا باذنها حتى لو كان الاب بقوله صلى الله عليه وسلم بكر يستاذنها ابوها وانما سكوتها الا اذا كانت اقل من تسع صغيره اقل من تسع سنين وراى وليها يزوجها من مصالح لغسله المصلحه لها لا لقصد الطمع والاراد يزوجها وهي صغيره لقصد المصلحه لكون الزوج صالحا مختارا طيبا يرغب ان تكون عيدا تزوجها وهي صغيره فلا باس اذا كان ابوها خاصه الاب خاصه كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشه النبي صلى الله عليه وسلم وهي دون التسع من 670 من المصلحه العظيمه للبنت. فاذا كانت صغيره دون التسع فلا باس ان يزوجها ابوها خاصه بالشخص الذي الله لها دينا وخلقا لا للطمع. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على رسول الله. المراه اذا طلقت طلاقا باينا فانها لا تحل زوجها الاول حتى تنكح زوجها غيره نكاح رابع ويدخل بها ان يطع لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل منها حتى تنكح زوجها غيره يعني احتاج. ولحديث عائشة في قصة زوجة رفاعة قرظة وتزوجها ثم طلاقها في رواية أخرى أن طلقها طلقة الأخيرة الثانية فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي فأخبرته أنها نجحت بعد رفاعة بعد شخص يقال عبد الرحمن بن السبيل الحزاز وليس عنده إلا مثل مدة الثور ليس عنده الا ذكر ضعيف ما استطاع ان يجامعه. فلما سمع كلامها تبسم عليه الصلاه والسلام قال اتريدين ان تنزل الجنه لا حتى تذوق وسيلتك ويذوق وسيلتك يعني حتى يجامع في الزوج الجديد. والعسيله كان كلاه عن حلاوه الجماع والمعنى انه لا تحل للزوج الاول المطلق الطلقه الاخيره الثالثه حتى يجامعها الزوج الثاني في نكاح صحيح ثم يفارقها بموت وطلاق تكون عليه. وفيه من الفوائد لا باس بالسؤال مثل هذا ولا حياه في هذا ان الله لا يستحي من الحق ولا باس ان تسال وإن المفتي من يسمع من الرجال يستفيد الجميع لأنها استفتت والصديق حاضر يسمع وخالد بن الوليد يسمع. وفي الحديث الثاني من الفوائد أن الرجل إذا تزوج بكرا على غيب قسم لها سبعا ثم دار على النساء وإذا زوج هيبا قسم ثلاثة ثم دار إذا كان عند زوجها أو أكثر ثم تزوج بكرا فإنه يقسم لها سبعة متوالية ثم يذهب إلى الزوج الثالث ثم يدور بينهم كل واحد على هذه الدورة. أما إن كانت جديدة طيبة فإنه يقسم لها ثلاثة هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوجها وحيد قسم لها ثلاث ثم دعوة.

كأمها أو أخيها أو خالها أو زوجته معها أو زوجة أخيها المقصود لا يحصل بها حتى لا يقع الشر. هذه أنس النبي صلى الله عليه وسلم اعتقى صبية وجعل يعني اتقى صداقها، هذا يدل على أنه لا مانع من اعتاق الجارية على أن يكون اتقها صداقها، تكون زوجة بدل ما أنها سرية تكون زوجة، لكن عنده جارية مملوكة واعتقها وجعل يعني اتقها صداقها فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صبية بنت حيي. ويقوم عتقها مقام المال الموجود لها، وتكون زوجة بدل من تكون صبية، ويشهد على ذلك من ناجح بحضرة الشاهدين، وبذلك تكون السورية زوجة لها. وحديث سهل بن سعد دلالة على أن